كتبتها بدمعي يا صبيبي، رسالتي إليك يا حبيبي، كتبتها بدمعي يا صبيبي، دللتها بأدمعي، رويتها من أضلعي، بللتها بأدمعي، رويتها من أضلعي، رسالتي إليك يا حبيبي، يا حبيبي Thank you. شوقي روحي وقبلي عني وعني فيه روحي وقبلي عني وعني فيه قلت لها والنار في عروقي وفي عيوني لهفة المشوق روحي وقبلي عني وعني فيه روحي وقبلي عني وعني